لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. تركيب هذه الجملة كالتالي: لم يزدد شيئا جل وعلا من صفاته، لم يزدد شيئا بكونهم يعني بوجودهم وإيجادهم وخلقهم، لم يزدد شيئا. وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته، يعني أن الرب جل وعلا ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأنه لا يجوز أن يعطل الرب جل وعلا من صفاته، لأن تعطيل الرب جل وعلا من صفاته نقص، والله سبحانه متنزه عن النقص بأنواعه. وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل، ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل الآتية. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه لم يزل عليها فهو أول بصفاته، فهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى. فصفات الرب جل وعلا أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزدد بخلقه شيئا، لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته أولا سبحانه وآخرا. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أراد بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يصر اسمه الخالق بعد أن خلق، بل هو اسمه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق، يعني قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق، وقبل أن يكون ثم مربوب هو جل وعلا الرب سبحانه وتعالى. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو سبحانه المحيي قبل أن يكون ثم ميت، قبل أن يميت الموتى هو المحيي، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل مترابطة في الدلالة على المعنى الذي ذكرته لك، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع. وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي رحمه الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر، والمذاهب فيها متعددة. لهذا نقول نبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقام. المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته،